طيب بالنسبة لقضية تربية الحيوانات، جميع الحيوانات في حال حياتها طاهرة، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان، وبالتالي عرقه، لعابه. الآن ما حكم هذا؟ طاهر إلا الكلب والخنزير. طيب البول والروث، شوف البول والروث غير اللعاب والعرق. البول والروث نجس، يعني بول وروث الأسود، النمور مثلا، النمار أو النمور، الذئاب، الفيلة. طبعا فيل ما يجوز أكل لحمه لأن له أنياب. طيب هذه غير مأكولة اللحم، بولها وروثها نجس. طيب ومأكولة اللحم، البقر، الغنم، الإبل، الدجاج، الحمام، تنازع العلماء في أن بعضهم قال نجسة وبعضهم قال طاهرة، ولهم أدلة. ولو قلنا برجحان طهارة بول وروث ما أكل لحمه فإنه لا ينجس، ولكن يقذر لكن لا ينجس. وأما غير مأكول اللحم فبوله وروثه نجس. الكلب والخنزير البول والروث، لأن ستأتي اللعاب، فالنجاسة الكلية في الكلب والخنزير عند جماعة من العلماء.